ليعلم ما يخفين مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون حرج ولا على المريض

والله